بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها، والإفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله أنواع الأنساك، فالأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والآن يبين صفة كل واحد من هذه الثلاثة. فهو يبين لنا التمتع ما كيفيته. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويلبس ملابسه ويكون حلالا ويجلس في مكة. فإذا جاء اليوم الثامن فإنه يحرم بالحج. فهذا هو التمتع، وهذا هو الذي أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعملوه لما حجوا معه. أما هو صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارن، لأنه أحرم بالحج والعمرة معا وساق الهدي، والذي يسوق الهدي لا يمكنه أن يتحلل حتى ينحر هديه، ونحر الهدي لا يتم ولا يجوز إلا يوم العيد وثلاثة الأيام اللي بعده، يوم عيد النحر. فلذلك بقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه حتى كان يوم العيد، ونحر بدنه صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له الطيب وتقديم الأظفار ونحو ذلك. ثم لما طاف وسعى، لما طاف عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس عليه سعي ثاني، لأنه سعى مع طواف القدوم، والقارن يكفي سعي واحد. أما المتمتع فلا بد له من سعيين: سعي للعمرة وسعي للحج. فهذا صفة التمتع، أنه إذا دخل مكة يطوف بنية طواف العمرة ويسعى للعمرة ويقصر أو يحلق رأسه ويبقى حلالا قد أتى كملت عمرته. فإن كان ويلزمه هدي التمتع، ولكنه لا يذبح إلا يوم العيد أو ثلاثة الأيام بعد العيد. ومن لم يكن معه هدي وأراد أن يصوم، فإنه إذا تحلل من عمرته جاز له أن يصوم، سواء هذه الأيام أو بعدها أو في عشر ذي الحجة، فهو يصوم ثلاثة أيام في هذا الحج وسبعة إذا رجع إلى ذلك. ووقت الصيام بين انتهائه من عمرته وابتداء الحج، هذا هو وقت الصيام. نعم. وإن كان الأفضل أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، هذا هو الأفضل، لكن لو صام قبل مثل هذه الأيام فلا بأس بذلك. نعم. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران. نعم، هذا الحج المفرد، لأنه تمتع وإفراد وقران. أما بالنسبة للمفرد فإنه من إذا أتى الميقات أحرم بحج فقط، فإذا دخل مكة يطوف طواف القدوم كفعله صلى الله عليه وسلم ويسعى، والسعي هذا يكفيه لعمرة للحج، يسعى مع طواف القدوم ويكفي إن شاء. وإن أحب أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة فلا بأس أيضا بذلك، مخير. الحجبين إذا طاف طواف القدوم وهو مفرد بالحج يسعى ويبقى على إحرامه حتى يكون يوم الثامن ويخرج. فإذا رجع من منى فإنه عليه طواف الإفاضة فقط وسعيه مع طواف القدوم يكفيه. وإن أراد تأخير السعي يطوف طواف القدوم فقط ويجلس والسعي ما يسعى إلا بعد طواف القدوم بعد طواف الإفاضة فهذا أيضا جائز له. نعم. والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها. نعم. هذا القران أي أن يكون قارن بين الحج والعمرة، وهو أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. أما بالنسبة للتمتع فإنه يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما هذا أحرم بهما معا بالحج والعمرة، لبيك عمرة وحجا. أو يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل عليها الحج فكذلك، لكنه إذا أحرم بحج فقط لا يجوز له أن يدخل العمرة على الحج بل في الحج، لكنه لو أراد إذا كان أحرم بالحج. نعم. ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. نعم، لم يصح إحرامه بالعمرة إذا كان إحرامه بالحج لا يجوز يدخل العمرة عليه، لكن لو كان بالعكس لو أحرم بعمرة فله أن يجعلها تمتع يتحلل بالعمرة، وله أن يكون قارن بمعنى أنه يدخل الحج عن العمرة ويكون قارنا. فإذا كان قارن فعمله وعمل المفرد مثل، وهذا مثل ما حصل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبعض الذين حصل لهم أعذار من النساء من حيض أو نفاس أو نحو ذلك، دخلت محرمها بعمرة لكنها ما تمكنت من قضاء العمرة للعذر الذي عليها، أحرمت بالحج أدخلت الحج على العمرة وتكون قارنة، وعمل الحج يكفي لعمل العمرة، يدخل عمل العمرة في عمل الحج. نعم. ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم. وهو من كان ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران بخلاف أهل الحرم. نعم، عليه دم، ودم التمتع هذا دم نسك لا جبران، ما هو بيجبر شيء ناقص، لا، مثل لو ترك الوداع أو ترك رمي الجمار هذا جبران لما نقص من حجه، هذا دم جبران، لكنه هدي التمتع لا، هذا هدي من النسك، والله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولذلك يختلف حكم الأكل من هذا ومن هذا، فهدي التمتع يأكل منه صاحبه ويطعم ويعطي الأغنياء والفقراء وكذا منه. أما الكفارة من ترك مثلا طواف وداع أو ترك مثلا رمي جمار أو مبيت أو نحو ذلك فهذا دم جبران لا يجوز له أن يأكل منه ولا الأغنياء، بل هذا مثل حكم الكفارات، ما مخصوص بالفقراء أهل الزكاة. نعم. بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون المسافة يعني بخلاف أهل الحرم، يعني الذي يحرم مثلا بعمرة وحج هذا ليس عليه هدي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان من أهل مكة فهذا لو تمتع فليس عليه هدي. ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه. نعم، دون مسافة قصر يعني هو يعتبر من حاضر المسجد الحرام، مثلا اللي ساكن مثلا البحرة ولا ساكن بالشرايع أو نحو ذلك هذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام. نعم. لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بهما، وأن لا يسافر بينهما. نعم، لا بد أن يحرم بالعمرة من الميقات أو مسافة قصر، وأيضا ألا يسافر بينهما، فإن سافر بينهما سفر فإنه يسقط عنه الدم. فمثلا إذا جئت في هذه الأيام وأحرمت بعمرة متمتعا بها مثلا إلى الحج، وطفت وسعيت وكملت ولبست ملابسك، ثم ذهبت إلى المدينة، ثم رجعت من المدينة وأحرمت من أبيار عني بالحج مفرد، يسقط عنك هدي التمتع لأنه حصل السفر بينهما. فإذا حصل سفر بينهما وأحرمت من الميقات بالحج مفرد سقط عنك هدي التمتع. نعم. فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. نعم، فأحرم بالحج، فأحرم يعني أحرم بالحج مفرد فلا دم عليه. نعم. وسنة، لأنه اختل شرط من شروط التمتع، من شرط التمتع أن يكون الحج والعمرة في سفرة واحدة، وهذا ما صار بسفر، صار بسفرتين لأنه سافر وأحرم. نعم. وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. هذا يستحب. نعم، هذا مذهب الإمام أحمد على أنه يستحب لمن دخل مكة وهو محرم بحج أو محرم بعمرة أو قارن، فإنه يستحب له أن يغير نيته إلى العمرة ويجعل إحرامه بنية العمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويكون متمتعا، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، لأن وجه الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك، فإنه أمرهم أولا عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق قال لهم يعلوها عمرة، ثم لما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا أمرهم بالإحلال، وأمرهم أمر على أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويسعوا ويقصروا ويلبسوا ما ويبقوا حلالا إلى اليوم الثامن ويحرموا بالحج، فأمرهم بذلك أمر. ولذلك قال بعض العلماء يجب وجوبا أن يفعل الإنسان هذا، لأن النبي أمر كل من، ولذلك لما سألوه استغربوا هذا من أنه قال يا رسول الله احنا ناوينا الحج ونجعل عمرة، فنعم أمرهم يفسخ نية الحج للعمرة ويطوف ويسعى وتكون عمرة، ثم يحرم للحج في اليوم الثامن. ثم سأله بعض الصحابة وقال يا رسول الله هل هذا الفسخ لحجتنا هذا أو للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد. فالفسخ اختلف العلماء في فسخ الحج إلى العمرة، إذا كان الوقت متسع يمكن أن يأتي بالعمرة ويحرم الحج، اختلف العلماء، فمنهم من قال لا يستحب أو لا يجوز، ومنهم من قال يجوز جواز، ومنهم من قال يستحب استحباب، ومنهم من قال يجب وجوب، كما هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه. مذهب ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه واجب كل من دخل محرم وهو في سعة أن يجعل إحرامه للعمرة ثم يحرم بالحج، وكثير من العلماء يرون أنه مستحب، وهذا هو المشهور على الإمام أحمد رحمه الله أنه مستحب استحباب امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فكل من دخل محرم ينويها عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويجلس حلال ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن كما أمر النبي أصحابه، ثم أن النبي أمرهم بذلك، ومع ذلك تمنى أنه ما ساق الهدي من أجل أن يحل مثل ما حلوا، يطوف ويسعى ويقصر ويحلق ويبقى حلال ثم يحل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. نعم. فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة. نعم، إذا ساق الهدي ما ليس له أن يفعلها عمره، لانه ما يمكن هو ان يحلق راسه حتى ينحر له. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والهدي ما يذبح الا يوم العيد. فلذلك النبي، فكل من دخل مكه وهو مفرد بالحج او متمتع او قارن ولم يكن ساق الهدي، ولم يكن ساق الهدي، فالافضل في حقه ان يطوف ويسعى ويقصر ويجلس حلال، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون عليه هدي التمتع. وان ساقه متمتع لم يكن له ان يحل فيحرم بحج، فيحرم بحج ان طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فاذا ذبحه يوم النحر حل منهما. نعم، منهما من الحج ومن العمره. وان حاضت المراه المتمتعه قبل طواف العمره فخشيت فوات الحج احرمت به وجوبا. إن احرمت به وجوبا كفعل عائشه ام المؤمنين لما انها وصلت سلف وحاضت، قال لها النبي فلما يفعلت غير ان لا تطوفي بالبيت. ثم جاء اليوم الثامن وجاء يوم عرفه وهي باقي لم تطهر، امرها النبي ان تحرم بالحج وتدخل الحج على العمره وتكون قارنه وتعمل اعمالها وتحصل لها العمره، الا انها بدل ما كانت متمتعه اصبحت قارنه لضروره، لانها ما تمكنت ان تكون متمتعه، ما طهرت حتى تطوف وتسعى وتقصرنا، وصارت قارنه. لما روى مسلم ان عائشه رضي الله عنها كانت متمتعه فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اهلي بالحج وكذا لو خشيه غيرها. هو كذلك لو خشي غيرها كذلك مثلا نفس مانع. نعم، ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء وبمثل ما. نعم، اذا احرم قال والله انا احرمت لبيت لكن انا ما ادري هل انا احرمت قارن او متمتع او مفرد، قلنا الاحرامك صحيح لكن اجعلها عمره، لان النبي امر الذين احرموا حتى الذين حتى يجعلوها عمره، فانت تجعلها عمره هذا هو الافضل. نعم، وصرفه لما شاء وبمثل ما احرم فلان ان عقد بمثله. كذلك لو قال والله انا احرمت مثل ما احرم فلان، انا مثلا العالم الفلاني احرم، انا احرامي نويت مثل نيته وهو ما ندري وش نيته، يصح احرامه يكون مثله، ان كان ذاك قارن فهو قارن، كان متمتع فهو متمتع، لان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما اتى من اليمن والنبي عليه الصلاه والسلام جاء من المدينه، ولما احرم علي رضي الله عنه قال اللهم اني اهللت باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء اخبره النبي انه كان كان فصار علي قارنا مثله، هذا دليل على جوازنا. وان جهله جعله عمره لانها اليقين. نعم، فانه ما تمكن معرفه ما اهل به فلان، فهو الافضل ان ينوي بهذا الاحرام العمره ويطوف ويسعى ثم ويقصد ويحل، ثم بعد ذلك يحرم بالحج. ويصح واحرمت يوم ويصح احرمت يوما او بنصف نسك. لا، اي ايش؟ وبمثل ما احرم فلان انعقد بمثله. أيه؟ فان جهله جعله عمره لانها اليقين ويصح احرمت يوما أو لا بس جاء اليقين وقف على هذا. ويصح بعد ان احرمت يوما او بنصف يوم نسكين. لا، ان احرم فلان فانا محرم لعدم جزمه. نعم، اذا كان انسان فلان محرم فانا محرم ولا لا، هذا متردد بالنية ما جزم بالنية، فهذا ما يصح، لأن النية لازم يكون، لأن يقول أحرمت لكن مثل إحرام فلان هذا جائز، لكن يقول والله فلان إنسان فلان أحرم فأنا مثله محرم، نقول لا أنت ما نويتها الحين، متردد بالنية، والنية لابد أن تكون عن طريق الجزم واليقين. نعم، وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم. نعم، لبيك. هذا هو الأفضل، أنه من حيث يدخل في النسك ينوي اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبل مني، أو أريد الحج أريد الحج والعمرة، ويقول لبيك اللهم عمرة أو حجة، أو لبيك حجة أو لبيك عمرة، ثم يأتي بعد ذلك بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلى آخره. وبعضهم قال لا، يقول اللهم إني أريد العمرة، فإذا ركب على راحلته وانتهى قال لبيك اللهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. لكن هذا الصحيح أن النبي لبى حينما أحرم بالتلبية، لكن ما سمعوه الناس، كان اللي معه قريب من 120,000 اللي قريب منه صلوا معه المسجد، سمعوا تلبيته وذلك الباقي ما سمعوا. ثم مجموعة منهم لما صلى وأحرم وركب راحلته وقامت راحلته وارتفع، نظر إليه ناس أكثر فقال لبيك اللهم لبيك، فنقلوا وقالوا إن النبي لبى لما استقلت في راحلته، ما دريوا أنهم لبنوه بالمسجد عليه الصلاة والسلام. ثم آخرون أيضا ما حضروها أيضا عندما ركب راحلته عند المسجد، لما مشى في الطريق ورأوها الناس كلهم، فلما ارتفع على البيدة قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. فقال بعض الناس انه ما لبى الا لما استوت به على البيدة، فالجمع بينهما انه لبى وهو بالمسجد وسمعه من سمعه، ثم لبى بعدما استقلت براحلته وسمعه من سمعه، ثم لبى ايضا حينما استقلت به راحلته على البيدة وسمعه من سمعه. نعم. لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك. نعم، هذه كيفية التلبية، هذه صفة التلبية التي لباها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. نعم، لبيك اللهم لبيك، لما إن الله سبحانه وتعالى أمر خليله إبراهيم عليه السلام بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فأنت لما إنك أحرمت كأنك أجبت الداعي وأجبت المنادي الذي يؤذن في الناس بالحج، كأنك سمعت هذا النداء واستجبت أمر الله سبحانه وتعالى، فأتيت إلى ربك مستجيبا لنداء خليله فقلت لبيك اللهم لبيك، يعني أجبت نداءك وأنا ملبي أي مقيم على طاعتك ما استطعت. نعم، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، هذا لأنك هذا التوحيد، ولذلك يقول أهل بالتوحيد، هذا التوحيد، لبيك لا شريك لك، لأن التوحيد الله نفي الشرك عنه، هذا هو التوحيد، وهذا هي العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله التي من قالها دخل الجنة، نفي الشرك، لا إله، ليس هناك إله إلا الله وما غيره فهو. فلذلك فمن يكفر بالطاغوت، فإذا نفيت المعاك أنك كفرت بها، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا إله نافيا جميع من يعبد من دون الله، ما اعترفت بألوهيتهم بل كفرت بها وأثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له، وهي معنى لا إله إلا الله، وهي معنى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك وحدك. فهذا هو التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى قول خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، انتبري من جميع معبوداتكم سواء شجر أو حجر أو من حوت من خشب أو من يعبد الكواكب أو من يعبد الملائكة أو من يعبد الجن، متبري من جميع هؤلاء، وعبادتي خالصة لله، ألا لله الدين الخالص، فله وحده لا شريك له. فهذا هو التوحيد، وهذه ملة إبراهيم عليه السلام التي يقول فيها إبراهيم عليه السلام، ويقرأ إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم رجعون. ويقول الله سبحانه وتعالى عن خليله أيضا في موضع آخر: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هميتني ويحيين، وإذا مرضت فهو يشفين. فهو لا يعبد إلا إلها واحد وهو الله، لا يعبد أحد، لأنه متى دعا أحدا غير الله فقد عبد واتخذ إلها من دون الله. لا ينادي أحد، لا ينادي إنس ولا جن ولا ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء ولا صالحين، الأمر لله. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، لا ظهير لا وزير لا شريك، وحده لا شريك له. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، لأن الله سمى الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما من آمن بالله ولكن جعل مع الله شريك، قال أنا أعبد الله لكن أعبد الملائكة وأعبد، أو مثل النصارى يعبدون المسيح، أو مثل اليهود يعبدون العزير، هذا ما عبد الله. عبادة الله ما تتم إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، لا نعبد إلا إياه وحده لا شريك له. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، بل الله وحده فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره أن يجعله معه إله، يدعونه من دون الله، يطلبون منه الرزق، يطلبون منه المدد، يطلبون منه الغوث، يطلبون منه دفع الأعداء، يطلبون من أحد غير الله، هذا شيء ما يقدر عليه إلا الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هؤلاء الذين يجعلون مع الله شريك، يدعونه ويطلبون منه المدد ويطلبون منه العون من دون الله. آمنا بالله، هذا لا يجوز والعياذ بالله، هذا هو الشرك، وهذا فعل الجاهلية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بتوحيد الله قالوا: وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، هذا مذهبهم متعدد الآلهة. ولما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: الله الذي قالوا نعم حنا نعرف أن الله هو اللي خلقنا وهو الذي رزقنا، لكن هذول وسائط بيننا وبين الله يرفعون حاجاتنا إلى الله، فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. رد عليهم القرآن: يعني ليش تجعلون وساطة بينكم وبين الله؟ الله ما يعرف حالك ولا يسمع دعائك، الله سبحانه وتعالى يراك ويسمع دعائك ويعلم حاجتك في أي مكان يكون. لو أنت في ليلة مظلمة ترفع تسأل الله، سمع الله صوتك وعلم حاجتك ويراك ويعلم ما في قلبك، بداعي أنك هل لم تدعيهم من دون الله، هم غايبوا بقبره، هو اللي ما هو بدال عنك، ما هو بدال عنك، سألتهم ما هو بدال عنك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا بد أن تكون العبادة لله. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مائلين عن كل من غير الله، مخلصين العبادة على صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل الطرق، فلا تتبعوا السبل فتصدكم عن سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هو صلة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وهو الذي خلق الخلق من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون يفردوني بالعبادة واحددون ما سواي. إياك، هذا أن تقرأ في صلاتك إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين، لا نستعين إلا بك. فإذا استعنت بغير الله وطلبت من أهل القبور وطلبت من الكواكب أو طلبت من الملائكة، معنى أنك ما حققت إيمانك، استعنت بغير الله مهما كان. الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر له وحده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. وسنة أن يذكر نسكه فيها وأن بعد التلبية. روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك ومنك، ويقول لبيك حجة كمبرد، أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة وحجة. فهذا يستحب أن يذكره في ذلك وقت ابتداء التلبية عند دخوله المسكن. وأن يبدأ القارن بذكر العمرة وإكثار التلبية، وتتأكد إذا أنا نشزا أو هبط واديا. نعم هكذا يستحب يلبي أول ما يدخل في اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فإذا ركب راحلته أو سيارته أو الطيارة لبى لبيك اللهم لبيك. فإذا ارتفعت لبى، فإذا هبطت وادي كانوا على السيارة ولا لبى، أو على الطيارة بدأت تنخفض لبى. عند أو التقى بأناس آخرين ركب مثل لبى، أو نزل لبى، أو أراد الصلاة لبى. في كل مناسبة أيضا يجدد التلبية. نعم. أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار، أو التقط الرفاق، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا. أو سمع ملبي للبي لب معي مثله. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يستحب مع التلبية أيضا أن يذكر الله سبحانه وتعالى، يهلل ويسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى أيضا مقرونا مع التلبية، لأن المقام مقام ذكر وإطاعة لله وتعبدا لله. فذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال. والله يقول فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيكثر من التلبية ومن التكبير ومن التحميد ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى والتهليل. نعم. أو فعل محظورا ناسيا. ولذلك يقول الصحابة رضي الله عنهم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا الذاكر. والنبي يسمعهم عليه الصلاة والسلام كلهم. أو فعل محظورا ناسيا، أو ركب دابته، أو نزل عنها، أو رعى البيت. يصوت بها الرجل أو يجهر بالتلبية لخبر السائب بن الخلاد مرفوعا، أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالهلال والتلبية. صححه الترمذي. نعم. يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، حتى على يسمع من حوله. ولما رفع صوته ارتفاعا شديد، لكنه يرفع صوته يسمع من حوله ويذكرهم بالتلبية. إذا سمعوا يلبي تذكر الآخرون ولبى والله. أما بالنسبة للنساء فلا يستحب لهن رفع الصوت، بل المرأة تخفض صوتها وتلبي بمقدار ما تسمع نفسها أو تسمع رفيقتها ولا ترفع صوته يسمعها الرجال، لأن صوت المرأة عورة، فلا ترفع صوته بمثال ما يسمعها الرجال. نعم بارك الله فيك. نعم كم. وإنما يسمى الجهر بالتربية في غير مساجد الحل. نعم. وأبصاره وفي غير طواف القدوم. نعم في غير مساجد الحل. هل ما أحرم ما يفعله يلبي. إنما التربية للمحرم. نعم. والسعي بعده وتشرع بالعربية. نعم بعد السعي بعد الانتهاء من الطواف العمرة انتهت التربية، وبعد ما يمسك بطواف العمرة تنتهي التربية. وبعد ما يربي الجمرة العظمة في الحج تنتهي التربية، ما يتكلم الذكر. وتشرع بالعربية لقادر وإلا بلغته. نعم العربية أفضل إذا كان يعرف العربية ويستطيع، وإن كان فهو يلبي بهذا المعنى في أي لغة من لغته. نعم. ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. نعم كل ذكر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الله أمرنا بها، وهي من الذكر، فيلبي بعد ذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والدعاء إذا دعوت الله فتكثر الصلاة على النبي من أقرب الرجال. نعم. وتخفيها الله بقدر ما تسمع رفيقتها. Thank you.